يعني يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن في الخروج على الحاكم الممكن الذي له السلطان والقوة في الخروج عليه مفاعل جدا بعرض ولا قصر. فلما قلنا السادات رحمه الله تعالى ماذا حدث؟ حدث الهرج والمرج في البلاد وأخذ عشرات من الناس ظلما وشردت قصر قصر وانتهكت فروات وصلت الدماء ده حق. فلهذا الخروج على الحاكم لا يجوز وليس من السنة. أليس هذا واضح؟ هذه هي السنة. ونحن يعني الناس يقولون المعتكفون بهذا المنهج هم على هذه العقيدة. والأمر الذي حدث في المعرض الإخوانية من حوالي 3 أيام لم يحدث أحد المسؤولين من وزارة الأعضاء الأخرى يعلم أن أصابت بالفكر فقام بعض إخواننا بالمقاطعة فيه وحدث هرج في المسجد. هؤلاء الشباب أخطأوا ونحن نعلم أننا شد العتاب ومن فعل هذا كله أن يرجع إلينا. فالذي يحدث في هذا المجلس مجلس العلم يجب أن يسمع له حتى ينتهي من الكلام ولا يجوز ولا ينبغي مقاطعة وأن يسمع الأدب. فنحن نظهر من هذا الفعل فنقول هذا حتى يتضح الأمر عند الناس ويعرفون من هم أهل السنة. وكما قلنا على كل مسلم يشهد أن محمد رسول الله أن يكون على هذا المنهج. فهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصدق الشهادة وأن يشرب من حظ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أخبار اللحى سواء في سنة الصلاة سواء في المسألة التي ذكرناها في وجود بعض الحاكم المسلم في المعروف عليه جواب وعدم الخروج عليه بالكلمة والسلام. هذه عقيدتنا وهذا ما يهدي الله عز وجل به. وأعتذر لكم عن الإطالة ولكن الموضوع كان شديد الأهمية وكان يجب أن نبين هذه الأمور للناس حتى يعرفوا أهل السنة ويعرفوا عقيدة أهل السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. Thank you.